بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فبأسانيد متصلة إلى الإمام أبي القاسم الطبراني قال في كتابه المعجم الكبير أم جندب الأزدية: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حا وحدثنا عباس بن الفضل الساقطي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال لا حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن جدته أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء والناس يزدحمون عليه عند الجمرة أو الجمرات، فقال: يا أيها الناس لا تهلكوا أنفسكم وأرموا الجمار بمثل حصى الخز. حدثنا عبد الله، قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل بن موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا عماد بن زيد عن مفضل بن فضاله عن يزيد بن ابي زياد عن سليمان بن عمرو بن الاحوص انه قال حدثتني ام جندب رضي الله عنها انها رات النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمره ويقول: لا يقتل بعضكم بعضا وارموا بمثل حصى الخز. حدثنا عويد بن غنام قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عمرو بن ابي الطاهر بن السرح المصري وقال حدثنا يوسف بن مش علي معقولة الكوفي يعني قال واحد حدث يخبطها في راس واحد يخلص عليه. قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن ابي زياد عن سليمان بن عمرو بن الاحوص عن امه ام جندب رضي الله عنها انها قالت: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمره العقبه من بطن الوادي يوم النحر وهو على دابه، ثم انصرف فتبعته امراه من خثعمه ومعها صبي لها به بلاء، فقالت: يا رسول الله ان هذا ابني وبقيه اهلي وان به بلاء لا يتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتوني بشيء من ماء، فغسل يديه ومضمض فاه ثم اعطاه اياه ثم اعطاها اه أعطاها إياه، فقال: اسقيه منه وصبي عليه منه فاستشفي الله له. قالت: فلقيت المرأة فقلت: لو وهبت لي منه. قالت: إنما هو لهذا المبتلى. قالت: فلقيت المرأة من الحول المقبل فسألت عن الغلام، فقالت: برأ وعقل عقلا ليس كعقول الناس. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا من جاب وأبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد أنه قال حدثني سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند جمرة العقبة وهو راكب على بغلته ورجل خلفه يستره من الناس، فسألت عن الرجل فقيل لي: هذا الفضل بن العباس. فازدحم عليه الناس فقال: يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمار فارموا بمثل حصى الخز. ثم استبطن الوادي واستعرض الجمرة فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم انصرف. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن يزيد بن ابي زياد عن سليمان بن عمرو بن الاحوص عن امه انها قالت: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرمي جمره العقبه يوم النحر من بطن الوادي وهو يقول: يا ايها الناس لا يقتل بعضكم بعضا وارموا بمثل حصى الخذف. فرمى سبعا ثم انصرف ولم يقف وخلفه رجل يستره من الناس، فقلت: من هذا؟ فقالوا: الفضل بن العباس ابن عباس ام نصر المحاربيه. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن سعيد الاصمعي قال حدثنا ابراهيم بن المختار الرازي عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتاده عن ام نصر المحاربية رضي الله عنها أنها قالت: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، فقال: أليس ترعى الكلى وتأكل الشجر؟ قال: نعم. قال: فأصب من لحومها. أم سفيان. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا هدبه بن خالد قال حدثنا عماد بن سلمه عن يعلى بن عطاء عن موسى بن عبد الرحمن عن ام سفيان ان يهوديه كانت تدخل على عائشه رضي الله عنها فتحدث عندها، فاذا قامت قالت: اعاذك الله من عذاب القبر. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بذلك فقال: كذبت، انما ذاك لاهل الكتاب. فكسفت الشمس فقال: اعوذ بالله من عذاب القبر. ثم كبر فقام فاطال القيام، ثم ركع فاطال الركوع، ثم رفع راسه فقام فاطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع ودون الركوع الأول، ثم ركع ركعتين وسجد سجدتين يقوم فيهما مثل قيامه ويركع مثل ركوعه. أم حكيم بنت وداع الخزاعية. حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حبابة بنت عجلان الخزاعية قالت: حدثتني أمي حفصة عن صفية بنت جرير عن أم حكيم بنت وداع الخزاعية أنها قالت: قلت: يا رسول الله، ما جزاء الغني من الفقير؟ قال: النصيحة والدعاء. قلت: يا رسول الله، نكره رد اللطف لطف. قال: ما أقبحه لو أهدي ما أقبحه لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت. حدثنا العباس بن الفضل العباس بن الفضل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثتنا حبابة بنت عجلان الخزاعية قالت: حدثتني أمي حفصة عن صفية بنت جرير عن أم حكيم بنت وداعين الخزاعية أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا فإن الهدية تضعف الحب وتذهب بغوائل لسه بقى الصدر. لسه بقى حدثنا عباس بن الفضيل قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثتنا حبابة بنت عجلان قال: حدثتني أمي حفصة عن صفية بنت جرير عن أم حكيم بنت وداع أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعاء الوالد يفضي إلى الحجاب ولا الحج حجاب. حجاب. قال: حدثنا عباس بن الفضيل قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثتنا حبابة بنت عجلان قال: حدثتني أمي حفصة يعني يزول الحجاب فيستجيبه الله. قال: حدثتني أمي حفصة عن صفية بنت جرير عن أم حكيم بنت وداع أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجلوا الإفطار وأخروا السحور. أم سنبلة الأسلمية. حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا علي بن المديني وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا عمرو بن قيظي بن شداد بن أسيد المدني قال: أخبرني سليمان وزرعة ومحمد بن الحصين بن سنان. وقال ابن المديني: ابن سواءً سواءً سواءً أنها قال: حدثتهم أم سنبلة ابن ابراهيم بن حمزه الزبيري قال: حدثنا ابي قال: حدثنا انس بن عياض حاوى حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد كلاهما عن محمد بن ابي يحيى الاسلمي انه قال: حدثني ابي عن امراه يقال لها ام بلال ما كان ابوها يوم الحديبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحوا بالجثع من الظأن فإنه جائز. أم كرز الخزاعية. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل والحسين بن إسحاق التستري قال: حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي قال: حدثنا أبي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أم كرز الخزاعية رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: عن الغلام الشاتان مكافأتان وعن الجارية شاة. حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي قال: حدثنا سويد بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن أرطاط عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن أم كرز الخزاعية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في العقيقة للغلام شاتان وعن الجارية شاة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن حبيبة بنت ميسرة بن أبي خثيم عن أم بني كرز الكعبيين أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: على الغلام شاتان مكافأتان وعلى الجارية شاة. قلت: ما المكافأتان؟ قال: المثلان. حدثنا عبيد بن غنام قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة. حدثنا عبد الله بن ناجية قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مغراء محمد بن اسحاق عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة. حدثنا محمد بن هشام المستملي قال: حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا وابن جرير قال: حدثني أبي عن قيس بن سعد عن عطاء عن أم عثمان بنت خثيم عن أم كرز رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في العقيقة عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة. أم عثمان حبيبة بنت ميسرة بن خثيم ويقال ابن ابي خثيم وقال بنت ابي خثيم. حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا معل بن اسلم عمي قال: حدثنا ابن ابي مطين عن بصر الوراق عن عطاء عن ام كرز رضي الله عنها انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان وعن الجاريه شاع. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري قال: اخبرنا عبد الرزاق قال: اخبرنا ابن جريج قال: اخبرني عبيد الله بن ابي يزيد ان سباع بن ثابت يزعم ان محمد بن ثابت بن سباع اخبره ان ام كرز رضي الله عنها اخبرته انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقه فقال: عن الغلام شاتان وعن الجاريه شاع. ولا يضركم ذكرانا ان كنا اناثا. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ويحيى الحماني قال: حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابي عن سباع بن ثابت عن ام كرز رضي الله عنها انها سالت أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه ولا يضركم ذكرانا كنا إناثا. حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا علي بن مدين قال حدثنا طارق بن قرة الأزني قال حدثنا محمد بن عيسى الطباع قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وعن الحماني قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت أنه سمع أم كرزين الكعبية رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقر الطير على ماكناتها. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر الحنبي قال حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أم كرزين الخزاعية رضي الله عنها أنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنوضح وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل. أم صبية الجهنية حدثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقي قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن النعمان بن خربوث عن أم صبية أن رضي الله عنها أنها قالت ربما نازعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء من إناء واحد. أم عفيف النهدية والعفيف حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني محمد بن ابي بكر المقدمي وحا حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عاصم بن علي قال قال حدثنا عبد المنعم ابو سعيد الحراني السوري عن الصلت بن دينار عن ابي عثمان النهدي عن امراه منهم يقال لها ام عفيف انها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بايع النساء فاخذ على حين بايع النساء فاخذ عليهن الا تحدثن الرجل الا محرمه وأمرنا أن نقرأ على ميتنا بفاتحة الكتاب. أم إسحاق الغنوية حدثنا أحمد بن علي الجارودي الأصمعي قال حدثنا سكن بن سعيد القاضي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الله قال حدثنا بشار بن عبد الملك قال حدثتني جدتي أم حكيم بنت دينار عن مولاتي أم إسحاق الغنوية رضي الله عنها أنها قالت كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بقصعة من ثريد فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلت معه وأكل معنا ذو اليدين ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول عرق فناولانيه فقال ما لك قلت كنت صائمة فنسيت فقال ذو اليدين الآن بعدما شبعت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس عليك إنما هو رزق ساقه الله إليك فأتمي صومك. أم شهاب الغنوية حدثنا سعد بن موسى شيران الرام هرمزي قال حدثنا عيسى بن شاذان قال حدثنا عبد الله بن أحمد أبو أحمد العربي قال حدثتني نادية بنت أبي ماجدة قالت حدثتني مولاتي أم شهاب الغنوية قالت قالت أتيت رسول الله أم بنت قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني بسويق من شعير وكساني كساء. أم حفيد ويقال أم حقيق بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو مسلم كشيء قال حدثنا أبو عمرو بن مرزوق قال حدث أبو عمرو العمر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أهدت أم حفيد خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزاعية أخت ميمونة إزاي؟ بالأم مثلا؟ أم خزاعة الحارث بن أبي ضرار الخزاعية إيه دخل؟ دول من المصطلق؟ دول من نجد؟ ممكن أمها من أم بقى أم حفيد أصلا مثلا أو ما هي أم حفيد ابن أبي ضرار الخزاعي أم خزاعة أهدت أم حفيد قالت أهدت أم حفيد قال أهدت أم حفيد قالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلت وبيأكد أنها خلت أنا بكلم على الترجمة إلى خلت ابن عباس وميمونة خلت ابن عباس أيوة أنا عارف يا سيدنا أنا أقصد الخزاعية أم خزاعة هم وبعدين ده حارث بن أبي ضرار ده من بني المصطلق قال أهدت أم حفيد خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فأكل من السمن والأقط وترك الأضب تقذرون ولو كان حراما ما أوكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم عبد مولاته قرضة بن كعب الأنصاري هلالية أيوه وبنو هلال ما لهمش بدعوا الخزاعة. أم معبد مولاة قرظة بن كعب الأنصاري حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا موسى بن محمد الأنصاري عن يحيى بن الحارث التيمي عن أم معبد مولاة قرظة أنها قالت كنت أسقي أناسا من أصحاب رسول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا موسى بن محمد الأنصاري عن يحيى بن الحارث التيمي عن أم معبد مولاة قرظة رضعت ابن كعب أنها قالت أما الدباء فهي القرع الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا يحيى اليماني قال حدثنا موسى بن محمد الانصاري قال عن يحيى بن حارث التيمي عن ام عبد مولاه قرظه انها قالت اي بني ان المحرم ما احل ان المحرم ما احل ايه ان المحرم اي بني ان المحرم ما احل الله كالمستحل ما حرم الله. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا موسى بن محمد الانصاري عن يحيى بن حارث التيمي عن ام عبد مولاه قرظه بن كعب مولاه قرظه بن كعب رضي الله عنهما انها قالت الحنتم حناتم يكون بارض عجم، فهذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا موسى بن محمد الانصاري قال حدثنا يحيى بن الحارث التيمي عن ام عبد مولاه قرظه بن كعب انها قالت النقير اصول النخل المخضره النابته التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قالت كنت اسقي ناسا من اصحاب رسول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم زيد بن الارقم ومعاذ بن جبل ام الازهر. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن مرزوق قال محمد ولا عمرو قال حدثتني بنت منقذ العائشية عن جدتها زينب بنت الزبرقان عن أم الأزهر رضي الله عنها أن أباها رضي الله عنه ذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح بيده عليها وبارك عليها. قالت فكانت امرأة عابدة صالحة أم الوليد بنت عمر بن الخطاب. حدثنا أبو عقيل أنس بن سلم الخولاني قال حدثنا أبو أمية عمرو بن هشام الحراني قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطائفي قال حدثنا الوازي بن نافع عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أم الوليد بنت عمر أنها قالت اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عشية فقال يا أيها الناس وما تستحيون؟ قالوا مما ذاك يا رسول الله؟ قال تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تعمرون وتأملون ما لا تدركون، ألا تستحيون ذلك؟ أم الحاكم بنت عباس. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني عياش بن عقبة قال حدثني الفضل بن حسن بن عمرو بن أمية عن ابن أم الحكم عن أن أمه أم الحكم حدثته أنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته أن يخدمهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أم حفيد أتت بأضب من نجد، البخاري الصحيح من نجد ولبابة ميمونة بنت الحارث، مش من نجد، هي جويرية، هي بنت الحارث ابن أبي ضرار خزاعية المصطلقية، ميمونة ما لهاش علاقة بميمونة ولا أم حفيد ولا لبابة. بنت الحارث ابن حزم كده أخت من؟ أخت ميمونة ولبابة و... لا كلمة الخزاعية دي غلط. ولا ابن ابي ضرار ولا ابن ابي ضرار، هي جويرية هي اللي بنت الحارث ابن ابي ضرار. نعم دي ميمونة بنت الحارث ديت ال نعم. وام حفيدة اختها جاءت من نجد، اختها من اختها من بنت ابيها. ها بنت ابيها فسألته أن يخدمهم. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفره وقد أصاب رقيقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقكم يتامى أهل بدر. أم الحارث بنت عياش حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا ضرار بن سراد قال حدثنا موسى بن سلم عن ابن جريج عن محمد بن يحيى بن حبان ولا حسان حبان عن أم الحارث بنت عياش أنها قالت رأيت أديل بن ورقاء على جمعين يتبعي ويتبع الناس فينادي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم ألا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب. أم الحارث بن محمد بن يحيى بن حسان عن أم الحارث بنت عياش عبان. عندك عبان؟ لا حسان. اقرأ. قال أم سنان للأسلمية حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا محمد بن عمر بن صالح قال حدثنا أبو سنان يزيد بن حريث عن ثبيتة بنت حنظلة عن أمها أم سنان للأسلمية من المبايعات قالت جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني جئتك على حياء وما جئتك حتى ألجئت من الحاجة، فقال لو استغنيت لكان خيرا لك أم طليق. حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح المصري قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن مختار بختيار بن فلفل عن طلق بن حبيب عن أبي طليق أن امرأته أم طليق قالت يا نبي الله ما يعدل الحج معك؟ قال عمرة في رمضان. أم عبد بنت الحارث بن قديد الهذلية أم عبد الله بن مسعود، عرفنا اسمها. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد أن عمر رضي الله عنه فرض في نساء المهاجرات في ألف ألف منهن أم عبد. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا سلم بن جنادة، مش مسلم، سلم صح، قال حدثنا زيد بن الحباب عن المسعودي عن أخي عتبة عن أبي إسحاق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه انتظر أم عبد حتى صلت على عتبة أم عبد الله أخت شداد بن أوس الأنصارية. حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي وقال حدثنا محمد بن المبارك الصوري قال حدثنا وليد بن مسلم عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أم عبد الله أخت شداد بن أوس أنها بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح لبن عند فطره وهو صائم، وذلك في طول النهار وشدة الحر، فرد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان لك هذا اللبن؟ قالت من شاة لي، فرد إليها رسولها أن كانت هذه لك هذه الشاة؟ قالت اشتريتها من مالي، فأخذه منها. فلما كان من الغد أتته أم عبد الله فقالت يا رسول الله بعثت إليك باللبن مرثية لك من طول النهر وشدة الحر، فرددت الرسول فيه، فقال لها بذلك أمرت الرسل أن لا نأكل إلا طيبا ولا نعمل إلا صالحا. أم عبد الله امرأة أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. حبان قال حدثنا عبيد بن غنام قال ابن يحيى بن حسان وابن جريج هو شيخ الليلة 29 قال أم عبد الله امرأة أبي موسى الأشعري حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن سامي بن منجاب عن القرثع أنه قال لما ثقل أبو موسى صاحت امرأته فقال أما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. ثم سكتت، فقيل لها بعد أي شيء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من حلق أو خرق أو سلق. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس أنه قال دخلت على أبي موسى وهو ثقيل لم نسقيت فذهبت امرأته لتبكي أو تهم به، فقال لها أبو موسى ما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. فسكتت. فلما مات أبو موسى قال يزيد لقيت امرأته فقلت لها قول أبي موسى أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم سكتت. قالت نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق أو سلق أو خرق. أم كبشة العذرية حدثنا عبيد بن غنام ومحمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن حسن بن صالح عن الأسود بن قيس أنه قال حدثني سعيد بن عمرو القرشي وأن أم كبشة امرأة من عذرة قضاعة قالت يا رسول الله إذن لي أن أخرج في جيش كذا وكذا. قال لا. قلت يا رسول الله إنه ليس أريد أن أقاتل، إنما أريد أن أداوي الجرحى والمرضى أو أسقي المرضى. قال لولا أن تكون سنة أو أن يقال فلانة خرجت لأذنت لك، ولكن اجلسي. أم مغيث حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الجبار بن عمر عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن محمد بن يوسف عن أبيه عن أم مغيث رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها عن الخليطين، فقلت وما هما؟ قال التمر والزبيب. وكانت أم مغيث جدة ربيعة بن أبي عبد الرحمن وقد صلت القبلتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الجبار بن عمر عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن محمد بن يوسف عن أبي عن أم غيث رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر حرام. أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة ما روى وابصة بن عبد الأسدي وعن أم قيس حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن بن صخر الوابصي قال حدثني أبي عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف أنه قال دفعنا إلى وابصة بن معبد قائما معتمدا على عصا، فقال له ما دعاك إلى عصا؟ قال حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اعتمد عليها عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري وعن عبد الرزاق عن معمر وابن جريج وابن عيينة عن الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الأولى اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام وقد أعلقت عليه من العذرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تدعنا ولا تذعرنا أولادكن بهذه العلائق عليكن بهذه العود الهند هذا يعني القسط فإن فيه 7 أشفية منها ذات الجنب. قال عبيد الله فأخبرتني أم قيس أن ابنها بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فصبه على بوله ولم يغسله. حدثنا أبو مسلم الكشي وقال حدثنا حجاج بن منهار وعبد الله بن أسلم فقال ريحا أدغرنا قال حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا حجاج بن منهار وعبد الله بن أسلم قال نبي يوحنا وحدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها دخلت بابن لها لم يأكل الطعام فبال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فرشه عليه. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا قال نبي مالك نحن وحدثنا بكر بن مسالم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك نحن وحدثنا علي بن مبارك الصنعاني وقال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لما يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسته في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسل. حدثنا عمر بن عبد العزيز بن مقلص قال حدثني أبي قال حدثنا ابن وهب قال أحد أخبرني عمرو بن حارث وليد بن سمن يزيد وابن سمعان أن ابن شهاب حدثهم عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لما يأكل الطعام فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه عليه ولم يغسل. حدثنا بكر بن سالم الدمياطي وقال حدثنا شعيب بن يحيى شعيب بن يحيى قال اخبرنا الليث شعيب بن يحيى قال اخبرنا الليث بن سعد حاوى حدثنا مطلب بن شعيب الازدي وقال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن فنضحه ولم يغسل. حدثنا محمد بن فضيل السقطي قال حدثنا سعيد بن سليمان البسطي قال حدثنا سليمان بن كثير عن زوري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير قد علقت عليه من العذرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تدعون تضغرن أولادكن بهذه العلائق عليكن بهذا العود الهندي يعني القسطة فإن فيه 7 أشفية منها ذات الجنب. قال عبيد الله وأخبرتني أم قيس أن ابنها بال في حجر رسول النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فصبه على بوله ولم يغسل. حدثنا بكر بن سالم قال حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي وقال حدثنا الهقل بن زياد عن الأوزعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ابن لي لم يطعم الطعام فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبلى على ثوبه ما مر بماء فنوضح عليه ولم يغسل فنضح عليه ولم يغسل. حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال حدثنا معاذ بن سليمان قال حدثنا موسى بن عيان عن اسحاق بن راشد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ام قيس بنت محصن الاسديه رضي اخت عكاشة بن محصن رضي الله عنهما كانت من المهاجرات الاول. عبد الله بن عباس عندي عتبه انه عن أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنهما وكانت من المهاجرات الأولى اللاتي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي يعني القسط فإن فيه 7 أشفية منها ذات الجنب. حدثنا أحمد بن إبراهيم بن أخشين الفرغاني قال حدثنا عبيد الله بن سعيد بن عفير قال حدثني أبي قال حدثني جدي خال المغيرة بن الحسين بن راشد الهاشمي قال حدثني يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر قال حدثني محمد بن مسلم شعبان عن عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام فجعله في حجره فبال على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فناضح على ثوبه ولم يغسل. قال المفضل بن محمد الجنري وحدثنا أبو حمة محمد بن يوسف قال حدثنا أبو قرات قال ذكر جماعة بن صالح عن يعقوب بن عطاء عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الأولى اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على بوله ولم يغسله. نافع مولى حنة بنت جويعان عن أم قيس حدثنا حدثنا أبو خليفة الفضل بن حباب قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك العيشي وحدثنا عبد الله بن ناجية قال حدثنا عبيد الله بن عمر القاريري قال حدثنا سعد بن أبو عاصم قال حدثنا نافع مولى حمنة بنت شجاع قالت لي أم قيس لو رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي في سكة من سكك المدينة ما فيها بيت حتى انتهى إلى بقي الغرقد، فقال لي يا أم قيس قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال لا ترين هذه المقبرة يبعث الله منها 70,000 يوم القيامة على صورة القمر ليلة البدر لا يدخلون الجنة بغير حساب. فقام عكاشة فقال وأنا يا رسول الله قال وأنت؟ فقام آخر فقال وأنا يا رسول الله قال سبقك بها عكاشة. أبو الحسن مولى أم قيس عن أم قيس حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس رضي الله عنها أنها قالت توفي ابني فجزعت عليه فقلت للذي يغسله لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها فتبسم ثم قال ما قالت طال عمرها فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت. وعدي بن دينار عن أم قيس طال عمرها عند عدي بن دينار عن أم قيس حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي المقدام ثابت بن هرمز عن عدي بن دينار عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال اغسلي بماء وسدر وحكي بضلع نساء غير مسميات لهن ممن لهن صحبة. ها؟ أربع صفحات للأخر حديث ماشي وآخر مسند يعني هذا. قال حدثنا إدريس العطار سيدنا أنت تخلينا كل حاجة سيد. قال حدثنا إدريس العطار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بوشير بن يسار حا وحدثنا نسجلوا على بعض قال نساء غير مسميات ممن لهن صحبة. حدثنا إدريس العطار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا قانبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن حسين بن محصن أخبره أن عمته دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال ذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت يا رسول الله ما آلوه إلا ما عجزت. فقال انظري كيف أنت مئله فإنما هو جنتك ونارك. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا أحمد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن حسين بن محصن عن عمته رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسين بن حاجة بن محصن هي بنت محصن رخ أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فقضى لها حاجتها ثم قالت علي أنت؟ قالت نعم. قال فكيف أنت له؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال فانظري كيف أنت له فإنه جنتك ونارك. حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن حسين بن محصن عن عمته رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك بعل؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت ما آل إلا ما عجزت عنه. فقال علمي أنه جنتك ونارك. حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو مسلم الكشي قال حدثنا قانبي قال حدثنا الحجاج بن صواف عن أسيد بن أبي أسيد للبراد عن امرأة من المبايعات أنها قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نعصيه في المعروف وألا نخمش وجها ولا ننشر شعرا ولا نشق جيبا ولا ندعو ويلا. حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن سعيد بن عثمان قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل أنها قالت قلنا يا رسول الله إن لنا طرقا إلى المسجد منتنة. فقال ليس بعدها طرق أنظف منها؟ قلنا بلى. قال فهذه بهذه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن عبد الله بن عيسى عن سالم بن عبد الله عن امرأة من بني عبد الأشهل أنها قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا خبيثة في المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس دونها طريق طيبة صح عندي ألف طريقا. قلت بلى. قال فذلك بذلك. حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو موسى عيسى بن إسحاق بن إبراهيم بن غزوان صاحب النرسي قال حدثنا أبو سامة عن محمد بن عمرو بن علقمة أنه قال حدثني محمد بن عمارة بن عمرو عن زينب بنت نبيط بن جابر عن أمها وخالتها بنات أبي أمامة أنها قالت أوصى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناتي يعني أبا أمامة أسعد بن زرارة، فقلنا حلانا رسول الله صلى الله عليه وسلم رعاثا من ذهب. حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان عن أبي أمامة بن سعد بن حنيف أنه قال حدثتني خالتي قالت لقد أقرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم، الشيخ والشيخة إذا زنايا فرجموا والبتة بما قضيا من اللذة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال حدثني أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن حديث حبيب بن عبيد عن حريث بن الأبح السيلحيني أن امرأة السليحي عن أن امرأة من بني أسد قالت كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابا بمغرة، فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت، فأخذت ماء فغسل ثيابها ووارت كل حمرة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلم يرى شيئا فدخل. قال حدثنا محمد بن أبان الأصبهاني قال حدثنا محمد بن عبادة الباهلي قال حدثنا محمد بن يعقوب الزهري قال حدثنا عبد العزيز بن عمران عن عبد الله بن عثمان بن أبي سليمان عن أبيه عن ابن أبي سويد الثقفي قال حدثنا محمد بن أبان الأصبهاني قال حدثنا محمد بن عبادة البهلي قال حدثنا محمد بن يعقوب الزهري قال حدثنا عبد العزيز بن عمران عن عبد الله بن عثمان بن أبي سليمان عن أبيه عن ابن أبي سويد الثقفي قال سمعت عثمان بن أبي العاص يقول أخبرتني أمي قالت شهدت آمنة لما ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ضربها المخاض نظر إلى النجوم تدلى أو نظر إلى النجوم تدلى حتى إني لأقول لتقعن علي، فلما ولدته خرج منها نور أضاء له البيت الذي نحن فيه والدار، فما شيء أنظر إليه إلا نور. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ثقيف أنها حدثت صفية بنت أبي عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن عثمان عن محمد بن عبد الرحمن عن مولى آل طلحة عن عيسى بن طلحة قال حدثني ضئر محمد بن طلحة قال لما ولد محمد بن طلحة أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما سموه؟ قلنا محمد، قال هذا اسمي وكنيته أبو القاسم. حدثني عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن زيد الفائشي عن بنت خباب رضي الله عنه قال قالت خرج أبي في غزاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعاهدنا فيحلب عنزا لنا وكان يحلبها في جفنة فتمتلئ، فلما قدم خباب كان يحلبها فعاد حلابها الأول، والله أعلم بالصواب، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وهذا آخر كتاب المعجم الكبير للإمام أبي القاسم الطبراني رحمه الله تعالى، وقد قرأناه كم مجلس؟ 210 في 210 مجلسا. نسأل الله عز وجل أن يجعله ذخرا لنا يوم القيامة. وقد أجزت السامعين بروايته عني بشرطه المعتبر عند أهل الحديث، وذلك على حسب الحضور والفوات كما سيذكر إن شاء الله في كتابة مجالس الحضور. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله المسند الشاميين ليه الأول ليه؟ اكتب لوحده، هو اكتب لوحده مش هو اللي. احنا من زمان قلنا مسند الشاميين.